والله الله لسه يسعدك. هذا خلصتها اقوم قبل ما اقوم انا كل يوم اقوم بدري دوام طب انت دقيقة دوام شيخ، بس نفتح اليوم البث انا ونبدأ إن شاء طالب الله. صلاة الغداء بين حبيبي الله والله طلاب خمسة يعني تسعة صدق كل خمسة يوم يعني مع الأمور والأمور ما تبي تداوم. الأسبوع الجاي الحكي. لا من بكرة خالص من بكرة من بكرة والله صح من نبدأ بكرة شيخنا؟ تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله ورعاه، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى العلامة عبد الرزاق الصنعاني قال رحمه الله تعالى: سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ألف لام ميم صاد، قال: اسم من أسماء القرآن. دقيقة بس شيخنا، آتي بالنسخة، نسيت آتي بها. كل شيء أصبح صار فيه أحس فيه جاكم بسم الله جد جد رد عليك أنت تكون بسم الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فلا يكون في صدرك حرج منه، قال: لا يكون في صدرك شك منه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبه قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلق الإنسان في الرحم ثم صور فشق سمعه وبصره وأصابعه، أو قال: خلق الإنسان في الرحم ثم صور فشق سمعه وبصره وأصابعه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال قتادة: خلق آدم ثم صور ذريته بعده. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى: ولآتينهم من بين أيديهم. إذا كتب الله الحمل ينتشر في جسم المرأة كله حتى تحت أظافرها، ثم في الأربعين يجمع خلقه من كل أمه إلى بطن أمه. سبحان الله العظيم. قال في عن الكلبي في قوله تعالى: ثم لآتينهم، تعدل الآية، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، قال: من دنياهم ومن آخرتهم حتى يكذبوا بالآخرة، وحتى أطغيهم في دنياهم وعن إيمانهم من قبل حسناتهم حتى أعجبهم أو أعجبهم بها، وعن شمائلهم من قبل شهواتهم. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، قال: كما بدأهم فخلقهم لم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم. قال عبد الرزاق حدثنا قال معمر وقال الكلبي: كما بدأهم كما خلقهم كذلك يعودون، من كذلك يعودون، من خلقه مؤمنا وكافرا أعاده كما بدأ. قال عبد الرزاق: أخبرني الثوري عن وقاء بن قياس عن وقاء بن إياس عن مجاهد قال: بعث المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: بدت لهما سوآتهما. كم السلام. قال: كان لا يريان سوآتهما. قال آدم: يا ربي أرأيت إن تبت فاستغفرت، قال: إذا أدخلك الجنة، وأما إبليس فلم يستغفر وإنما سأل النظرة فأعطي كل واحد منهما الذي سأل. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن عبد الرحمن ابن دارية هكذا قال سمعت وهب بن نبيل يقول لما أسكن الله آدم الجنة وزوجته نهاه عن الشجرة وكانت الشجرة غصونها يتشعب بعضها في بعض وكان له ثمر تأكلها الملائكة لخلودهم وهي الشجرة التي نهى الله آدم وزوجته فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية دخل في جوف الحية وكانت الحية لها أربع قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فجاء بها إلى حواء فقال انظروا هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعامها وأحسن لونها فأكلت منها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعامها وأحسن لونها فأكل من آدم فبدت لهما سوآتهما فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه يا آدم أين أنت قال ها أنا ذا يا ربي قال ألا تخرج قال أستحي منك يا ربي قال ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة تتحول ثمارها شوكا قال ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرتان أفضل من الطلح والسدر ثم قال يا حواء أنت التي غررت عبدي فإنك لا تحملين حملا إلا حملتي كرها فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا وقال للحية أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه وحيثما لقيك شدخ رأسك قال عمر فقيل الوهب وهل كانت الملائكة تأكل قال يفعل الله ما يشاء هذا يا شيخ من أخبار بني إسرائيل ليس كذلك؟ نعم نعم يعني كانوا يحاولون بعد يعني بعد النصوص وإلا ما يجدوا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام العرب يسألون بني إسرائيل نعم أحسن الله عليكم قال عبد الرزاق عن عمر بن عبد الرحمن أنه قال سمعت وهبا على المنبر يقول إني وجدت في كتاب الله أن الله يقول إني مني الخير وأنا خلقته قدرته لخيار خلقي فطوبى لمن قدرته له وإني مني الشر وأنا خلقته وقدرته لشرار خلقي فويل لمن قدرته له قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الحمص قريشا وأحلافها فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف قال فمن جاء من غيره وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمسي فإنه لا يحل له أن يلبس ثيابه فإن لم يجد من يعيره من الحمص فإنه يلقي ثيابه ويطوف عريانا وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه يحرمها فجعلها حراما عليه فلذلك قال الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن طاوسين عن أبيه في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الشملة من الزينة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن طاوسين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا قال أحل الله الأكل والشراب ما لم يكن إسرافا ولا مخيلا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى للذين آمنوا خالصة يوم القيامة قال هي للمؤمنين خالصة في الآخرة لا يشاركهم فيها الكفار فأما في الدنيا فقد شاركوهم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيب من الكتاب قال ينالهم نصيبهم في الآخرة بأعمالهم التي عاملوا وأسلفوا في الدنيا قال عبد الرزاق عن معمر الحسن في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط قال حتى يدخل البعير في خرم الإبرة قال عبد الرزاق عن التوري عن أبي حصين أو حصين شك عن أبي حصين أو حصين أو حصين شك أبو بكر عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط قال زوج الناقة يعني الجمل شك أبو بكر هو عبد الرزاق ما في غيره قال هنا في الحاشية أبو بكر هو الإمام عبد الرزاق المصنف ذكر بكنيته قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل قال قال علي بن أبي طالب إني لأرجو أن أكون وأنا وعثمان أنا وعثمان وطلحة وزبير من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل الآية. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى قال سمعت الحسن يقول قال علي فينا والله أهل بدر فينا والله أهل بدر نزلت أنزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل الآية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي في قوله تعالى أصحاب الأعراف قال كل شيء مرتفع. قال معمر وقال قتادة هو السور الذي بين الجنة والنار. قال معمر وقال قتادة قال ابن عباس أهل الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم على سور بين الجنة والنار لم يدخلوها وهم يطمعون. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد أنه قال سمعنا ابن عباس يقول الأعراف الشيء المشرف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الحسن بقوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون قال والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا الكرامة يريدها بهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبي في قوله إلا لكرامة يريدها بهم إلا الكرامة يريدها بهم إيش المانع إلا الكرامة وإلا لكرامة في نسخة الرشد في نسخة الرشد إلا لكرامة يريدها بهم هكذا في نسخة الرشد. الصوت واضح؟ أيوة واضح. أنا قصدي خلاص لما سكت خلاص معناه راضي الله يبارك فيك. طيب طيب أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله قال تأويله عاقبته. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن نجيح عن المجاهد في قوله تعالى فاليوم ننساهم قال نتركهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال هذا مثل ضربه الله في المؤمن والكافر. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل أنه قال قال الثمود يا صالح ائتنا بآية إن كنت من الصادقين. فقال لهم صالح اخرجوا إلى هضبة من الأرض فخرجوا فإذا هي تمخض كما تمخض الحامل ثم إنها انفرجت فخرج من وسطها الناقة. فقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فلما ملوها عقروها فقال لهم تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال عبد العزيز وحددني رجل آخر أن صالحا قال لهم إن آية أن يأتيكم العذاب أن تصبحوا غدا حمراء واليوم الثاني صفراء واليوم الثالث سودا. قال فصبهم العذاب فلما رأوا ذلك تحنطوا واستعدوا. في نسخة الرشد فصبحهم العذاب وليس فصبهم العذاب. كذا أحسن. أي نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني من سمع الحسن يقول لها عقرت قال يقول لما عقرت ثمود الناقة لله دروك والله يا شيخ جبالي والله صعبت علينا كلنا يعني أصبح أكون شيخ أنت شيخنا الله المستعان الله يبارك فيك. مش بس شيخ هذه مثل هذه حل هذه الغلطة المطبعية تحتاج إلى أكثر من شيء تحتاج إلى ذكاء وفطنة وانتباه وتحتاج إن الواحد يكون خبير بالمخطوطات خبير بالكتب الله الله الله ما بارك فيه. ترى أنا الواحد اللي يمدحني انتفخ سريع خلينا بس عن النفخة هو شيء حمر خدودي ما شاء الله. أي نعم هي نفخات وليست نفخات. أي الله نفخات نعم. نفخات يا شيخ الله المستعان نفخات. قال حدثنا يا رب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني من سمع الحسن يقول لما عقرت ثمود الناقة ذهب فصيلها حتى صعد تلا فقال يا ربي أين أمي ثم رغى رغوة فنزلت الصيحة فأهمدتهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أن صالحا هكذا عن معمر عن أن صالحا. وقد يكون في راوي سقط ما بين معمر عن فلان أن صالحا مثلا شوفوا دور في نسخة الرشد عن قتادة أن صالحا عن قتادة أن صالحا قال لهم حين عقروا الناقة تمتعوا ثلاثة أيام بقية نعم أحسن الله تمتعوا ثلاثة أي نعم قال تمتعوا ثلاثة أيام بقية آجالكم ثم قال لهم إن آية هلاككم أن تصبح وجوهكم غدا مصفرة ثم تصبح أو ثم تصبح اليوم الثاني محمرة ثم تصبح اليوم الثالث مسودة فأصبحت كذلك فلما كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا وتحنطوا ثم أخذتهم الصيحة فأهمدتهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة قال عاقر الناقة لهم لا أقتلها حتى ترضوا أجمعون فجعلوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون أترضين فتقول نعم والصبي حتى رضوا أجمعون فعقروها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر عن هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم الصيحة أهلك الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله قيل يا رسول الله من هو قال أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال وأخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال أتدرون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا قبر أبي رغال قال ومن هو أبو رغال قال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله فلما أصابه ما أصاب قومه من الهلكة فدفنها هنا ودفن معه غصن من ذهب قال فنزل القوم فافتدروا بأسيافهم فحتوا عنه فاستخرجوا الغصن. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال زوري أبو رغال أبو ثقيف. قال عبد الرزاق عن معمر عن زوري عن سالم عن ابن عمر أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله إلا عجوزا في الغابرين قال في الباقين في عذاب الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وتبغونها عوجا قال تبغون السبيل عوجا عن الحق. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق قال ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله كأن لم يغنوا فيها قال كأن لم يعيشوا فيها كأن لم ينعموا أو ينعموا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مكان السيئة الحسنة قال مكان الشدة الرخاء حتى عفوا يقول حتى نعم شيخنا ما يريد يتكلم عندنا الشيخ مساعد يقرأ في كتاب بجانبي لماذا ما شاء الله وهو يحب يأخذ 4 دروس في وقت واحد إن شاء الله جزاه الله خير ما ما جعل الله نعم جزاك الله خير. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله كأن لم يغنوا فيها قال كأن لم يعيشوا فيها كأن لم ينعموا أو كأن لم ينعموا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مكان السيئات الحسنة قال مكان شدة الرخاء حتى عفوا يقول حتى سروا بذلك. قد تكون الكلمة حتى سروا بذلك الفعل ساروا يسروا أي صار سريا أي غنيا حتى سروا بذلك يعني حتى اغتنوا وكثرت أموالهم. أي نعم يعني هو الآن نقول من الكثرة لأنه حتى عفوا الكثرة هي في لغة العرب ليس كذلك والزيادة الزيادة حتى الذاتية الزيادة في المال الزيادة يعني حتى كلمة عفا يعني عفش قريبة من كذا يعني حاجة زادوا مهم. قل العفو أي قل الزيادة. نعم. قال الشيخ حتى سروا بذلك أو حتى سروا بذلك. نعم. ما تقدم من من قول النصاب أن أبا رغال جد ثقيف، هل هذا يدل قطعا على أنهم من ثمود أو إياد؟ شيخنا طاهر، شيخنا الشيخ صلاح حفظه الله يسأل يقول وهو أن أبا رغال أو جد ثقيف، هل هو يعني الآن ثقيف يعتبرون من ذرية ثمود؟ الله أعلم، ما عندي كان الحجاج يكذبهم ويقول قد قال الله تبارك وتعالى وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فإذا كان ثقيف من ثمود يكون من المؤمنين لا من الكافرين، أما الكافرون فقد أهلكهم الله جميعا. قال وثمود فما أبقى، والمقصود وثمود الذين كفروا ما أبقى الله منهم بقية، والذين بقوا هم المؤمنون الذي ذكرهم الله، قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صار هؤلاء المؤمنون. فإذا كانت ثقيف من بقايا ثمود المؤمنين فهذه منقبة لا عيب. ينسب إلى عبد الله بن الزبير أنه كان يقول قصار الخدود بقايا ثمود إن صح. نعم، أحسن الله إليكم. حتى الآن بس ضبطها يا شيخ العزي، حتى سروا، أنت تريد هكذا؟ لا، حتى سروا يعني سأمتوا عوى الرأم أبوها. أيوة، حتى سروا بذلك. نعم، أيوة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر. طيب، قال الشيخ حسان بن عبد الكريم حفظه الله في ديوان امرئ القيس السرات أعلى الظهر والجمع السروات، ويستعار لعلية الناس، وسرات النهار أعلى مداه، والسرو الارتفاع في المجد والشرف، والفعل منه سرى يسرو وسرى يسري وسرى وسرى وسرو وسروا ويسروا. نعم، يعني حتى سروا بذلك يعني حتى ارتفعوا. الشيخ حسان كان يريد أن يقول هذا المعنى، ارتفعوا في المنزل، شرفوا يعني من الشرف. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة من قوله تعالى فإذا هي ثعبان مبين قال تحولت حية عظيمة، قال معمر وقال غيره مثل المدينة، وقال قتادة فأكلت سحرهم كله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة بقوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، قال فألقى عصاه فتحولت حية فأكلت سحرهم كله. قال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى آمنا برب العالمين، قال كانوا سحرة في أول النهار وشهداء في آخر النهار يعني حين قتلوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، قال يعنون موسى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الطوفان، قال أرسل عليهم الماء حتى قاموا فيه قياما ثم كشف عنهم فلم ينتهوا، وأخصبت بلادهم خصبا لم تخصب مثلهم، فأرسل الله عليهم الجراد فأكلته إلا قليلا فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم القمل وهي الدبى أولاد الجراد فأكلت ما بقي من زرعهم فلم يؤمنوا، فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فدخلت عليهم بيوتهم ووقعت في آنيتهم وفروشهم فلم يؤمنوا، فأرسل الله تعالى عليهم الدم فكان إذا أراد أحدهم أن يشرب ماء تحول الماء دما، قال الله تعالى آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، قال فاستكبروا ولما وقع عليهم الرجز يقول العذاب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى مغاربها أو مغاربها التي باركنا فيها، قال التي بارك فيها الشام. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. قال عبد الرزاق عن معنى كانوا يعتقدون في هذه الشجرة أنها يأتي منها النصر ويأتي منها وكان المسلمون يعرفون ذلك. جعلنا ذات أنواط يعرفون أن لها أنهم يستخدمونها لشيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. لقد قلتم شيخنا لو كنا يعلمون لك لحكم عليهم بالكفر، لكن حصل منهم أنهم جهال. قال في الحديث نفسه وكنا حديث عهد بكفر، يعني عادهم بهم فيهم شيء يعني. نعم يعني ثم أيضا أنهم قالوا اجعل لنا ما فعلوا وش ما سبق وش عادة فكرة خاطرة. نعم. يعني رسول الله راجعهم فتراجعوا. ثم أيضا هؤلاء الذين قالوا لم يكونوا كل الصحابة، وإنما مثل ما ذكر في الحديث أو كذا، إنهم أناس كانوا حديثي عهد بالإسلام فوقع منهم ذلك. ثم أيضا هؤلاء الحديث بعد رجعوا وعرفوا ذلك الخطأ بما عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان حتى لو أتى بكفر فراجعه إنسان فتراجع لا يكفر بذلك، يعني لأن الإنسان سبحان الله قد يعذر بجهل، والذي لا يعذر هو الذي يعاند، والله أعلم. أحسن الله. أشياء هذه الأشياء يجعلها الله سبحانه وتعالى لأجل أن يعني في المستقبل من الزمان لا يأتونها. مثل ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أسجد لك، فقال له صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا نسجد لأحد. نعم، فهم يعني يأتون بأشياء وبأقوال وبأفعال يعني الله سبحانه وتعالى يريدها لأجل أن يتعظ الناس ولأجل أن يبتعد عن الناس اليوم القيامة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال لتركبن سنن بني إسرائيل حدو القدة بالقدة وحدو الشراك بالشراك، حتى لو فعل رجل من بني إسرائيل كذا وكذا لفعله رجل من هذه الأمة. فقال رجل قد كان في بني إسرائيل قردة وخنازير، قال وهذه الأمة سيكون فيها قردة وخنازير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن السنن بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخل رجل من بني إسرائيل جحر ضب لاتبعتموه فيه. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة قال ذو القعدة وأتممناها بعش قال بعش ذي الحجة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى دكا قال دك بعضه بعضا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين قال منازلهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من حليم عجلا جسدا قال استعاروا حليا من آل فرعون فحمله السامري فصاغ منه عجلا فجعله الله جسدا لحما دما له خوار أو لحما ودما له خوار. قال قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنه قال تلا أبو قلابة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك ناجزي المفترين. قال هو جزاء كل مفتر يكون إلى يوم القيامة أن يدله الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لما أخذ موسى الألواح قال أي ربي إني أجد في الألواح أمة هي خير الأمم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال أي ربي قال أي ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون والسابقون يوم القيامة فاجعل أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال أي ربي إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم قلوبهم وكانوا يقرؤون نظرا فاجعلهم أمتي كذا قال. قال إني في نسخة الرشد قال إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم حكمتهم في صدورهم هكذا قال أناجيلهم قلوبهم أو في قلوبهم وكانوا يقرؤون نظرا فاجعل أمتي قال تلك أمة أحمد قال أي ربي إني أجد في الألواح أمة يأخذون صدقاتهم يأكلونها في بطونهم يجرون عليها فاجعل أمتي قال تلك أمة أحمد قال عبد الرزاق قال مع حدثنا عبد الرزاق قال معمر قال قتادة وكان من قبلها يقربون صدقاتهم فإن تقبلت منهم جاءت النار فأكلتها وإن لم تقبل منهم تركت حتى جاءت السباع فأكلتها فقال يا ربي إني أجد في الألواح أمة هم الشافعون المشفوع لهم فاجعل أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا ربي إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم فاجعل أمتي قال تلك أمة أحمد قال يا ربي إني أجد في الألواح أمة يقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا المسيح الدجال فاجعلهم أمتي هنا ضبطها المسيحة لا المسيحة في طبعة الرشد فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد قال فألقى موسى الألواح قال يا رب اجعلني منهم وقال إنك قال إنك لن تدركهم قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين قال فرضي نبي الله قال وزيد ومن قوم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال عبد الرزاق عن معمر في قوله فسأكتبها للذين يتقون قال أخبرني يحيى بن أبي كثير عن نوف البكاري قال لما انطلق موسى بوفد بني إسرائيل قال ببني إسرائيل ففاجأه ربه طيب في نسخة الرش فناجاه ربه نعم هكذا يمكن نسخة في المكتبة الشاملة هي نسخة اسمها طبعة الرش صح ولا لا ما أدري والله يا شيخ قال فناجاه ربه نفس الذي في الرش اي ما شاء الله هذا أحسن يا شيخ قال فناجاه ربه فقال فإني أجعل السكينة في قلوبهم وأجعلهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنتهم وأجعل لهم الأرض مساجد يصلون حيث أدركتهم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام قال فقالوا لا نصلي إلا في الكنيسة ولا نستطيع أن نحمل السكينة في قلوبنا فاجعلها لنا في تابوت ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر ألسنتنا قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة حتى بلغ المفلحون قال فقال موسى ربي جئتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتهم لغيرهم قال فقال موسى اجعلني نبيهم قال نبيهم منهم قال ربي فاجعلني منهم قال إنك لن تدركهم قال فقيل له من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال فكان نوف يقول الحمد لله الذي حفظ عقبكم وأخذ سامكم وجعل وفادة بني إسرائيل لكم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عيسى بن ميمون عن مجاهد في قوله تعالى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال تبت إليك من أن أسألك الرؤيا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال أخبرني جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول لما كلم الله موسى كلمه بالألسنة كلها قبل لساني وطفق موسى يقول والله يا ربي ما أفقه هذا حتى كلمه آخر ذلك بلسانه مثل صوته فقال يا ربي هل من خلقك شيء يشبه كلامك قال ولا قال لا وأقرب خلقي عفوا قال يا ربي هذا كلامك قال الله لو كلمتك كلامي لم تك شيئا أو قال لم تستقم له قال يا ربي هل من خلقك شيء يشبه كلامك قال لا وأقرب خلقي شبا لكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنا هدنا إليك قال توبنا إليك قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لما تعظون قوما الله مهلكهم قال ابن عباس هم ثلاث فرق الفرقة التي وعظت والموعظة الفرقة التي وعظت والموعوظة هكذا هنا مكتوب والموعظة لكن في نسخة الرشد والموعوظة والموعوظة قال إذا المولى إذا المولى الفرقة التي وعظت وبعدين والموعوظة يعني الذي وجهت إلى الموعظة والفرقة الثالثة الساكتة. نعم قال الفرقة التي وعظت والموعوظة قال والله أعلم بما فعلت والله أعلم بما فعلت الفرقة الثالثة. نعم قال والله أعلم ما لأن الفرقتين السابقتين ربنا قد أعلمنا بها. قال ابن عباس والله أعلم بما فعلت الفرقة الثالثة يعني سبحان الله شوف علامة هذه علامة الفاصلة كيف يعني لخبطات الفهم تماما. نعم قال والله أعلم بما فعلت الفرقة الثالثة وهم الذين قال الله تعالى عنهم لما تعظون قوما لله مهلكهم. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي هما فرقتان الفرقة التي وعظت والتي قالت لما تعظون قوما هي الموعوظة. هنا أيضا حصل خطأ. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بعذاب بئيس قال وجيع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال بعث عليهم هذا الحي من العربي فهم في عذاب مهين إلى يوم القيامة أو مهين إلى يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري عن ابن المسيب أنه كان يستحب أن يبعث الأنباط في الجزية. هنا في نسخة الرشد وهذا المعنى صحيح أنه كان يستحب أن يتعب الأنباط في الجزية. وهذا الذي يتوافق مع المعنى. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو شيخ أيضا يصح أن يبعث الأنباط في الجزية أي أنهم هم الذين يأتون بأنفسهم لا يوكلون يصح أيضا هذا المعنى. لا لا كلامك صح مقول بس هو يتعب هذا الذي في الرشد لكن لو تأولناها يبعث أي أنهم يأتون بأرجلهم يمشون يعني ما يوكلون هذه العبارة. أنه كان قال عن ابن مسيب أنه كان يستحب أن يتعب الأنباط في الجزية هذه نسخة الرشد هنا أن يبعث الأنباط في الجزية. فيعني لو قلنا على فرض أنها في نسخة مع أنه أنا أصلا دار الكتب العلمية الأصل خطأ عندهم على فرض أنها في نسخة نستطيع أن نحملها أنهم يعني لابد أن يأتوا بأنفسهم لا يوكلون. وصل. نعم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى قال يأخذونه إن كان حلالا وإن كان حراما قال وإن يأتيهم عرض مثله قال إنه جاءهم حلال أو حرام إن جاءهم قال إن جاءهم نعم قال يأخذون إن كان يبدو أن لا فهمتها الآن معلش يا أستاذ سبحان الله الأنباط النبط الذين هم يعيشون في مش في الجزيرة اللي بين في السواد في سواد العراق من هناك كان بخت نصر اللي هو يسمى في التاريخ نبوخذ نصر الذي قدم الذي فعل ببني إسرائيل ما فعل فكان ابن المسيب يقول إذا تريدون أن تبعثوا على اليهود من يستلم منهم الجزية يبعثوا عليهم الأنباط والأنباط أنا كنت نقول نصارى لا النبط بشكل عام الأنباط اللي كانوا يسكنون هناك أسلموا أسلم كثير منهم فكان ابن سيب يقول استحبوا بعثوا لهم واحد مش العربي من هؤلاء الأنباط اللي لغته عربية كاركي قليل لا لأنه من القوم الذي أذلوا بني إسرائيل فكان يستحب أن يبعث عليهم من في ما يطبق الآية لأن الله قال يبعثنا عليهم إلى مكان من يسومهم سوء العذاب يعني من كان من أول أصله ونسبه يرجع إلى من سامهم سوء العذاب فيبعث عليهم وفيهم قسوة كان الأنباط فيهم قسوة على أهل الكتاب لتنطبق الآية. نعم جميل. طيب هنا الشيخ حسن أيضا حفظه الله يقول أنه كان يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية. قال أبو عبيد أيضا في الأموال قال عن سعيد أنه كان يصحبه أن يتعب الأنباط في الجزية إذا أخذت منهم. قال أبو عبيد لم يرد سعيد فيما نرى بالإتعاب تعذيبهم ولا تكريبهم فوق طاقتهم، ولكنه أراد ألا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم. وهذا يعني تأويل آخر غير الذي ذكره الشيخ العزي. ومعنى الكلام هذا التأويل يتوافق مع الرواية لحق الرشد اللي هو يتعبه موافق، وهذا إمام كبير قوله مقدم علينا كلنا. يعني نستطيع أن نحملها إن قلنا في نسخة هكذا وفي نسخة هكذا، يتعب على المعنى الذي ذكره في الأموال لأبي عبيد، ويبعث على المعنى الذي ذكرته. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن قتادة في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، قال يأخذونه إن كان حلالا، يأخذونه إن كان حلالا وإن كان حراما. قال وإن يأتهم عرض مثله قال إنه، قال إن جاءهم حلال أو حرام أخذوه. هكذا في نسخة الرشد إن ليس إن جاءهم، أي نعم، قال إن جاءهم حلال أو حرام أخذوهم. قال ابن جريج في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، قال فلما نسوا موعظة المؤمنين آتاهم الذين قال الله تعظون قوما لله مهلكهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، قال يعملون بالمعاصي ويقولون سيغفر لنا. قال عبد الرزاق قال ابن جريج حدثني رجل عن كريمة أنه قال جئت ابن عباس رضي الله عنهما يوما وإذا هو يبكي والمصحف في حجره، قال فأعظمت أن أدنو منه، قال ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت ما يبكيك يا أبا عباس، جعلني الله في ذاك. قال هؤلاء الورقات. وإذا هو في سورة الأعراف ثم قال هل تعرف أيلة؟ قال قلت نعم، فإنه كان بها حي من يهود سيقت الحيتان إليهم. قال إليهم يوم السبت، قال فإنه كان بها حي من يهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت فلا يقدرون عليها، السلام ورحمة الله وبركاته، حتى يغوص عليها بعد كد ومؤنة شديدة، فكانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماء خضوا. قال فتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم وبأبوابهم، فكانوا كذلك برة من الدهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام، فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها في يوم السبت، فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين ونهت، واعتزلت طائفة ذات الشمال وسكتت، فقال ويلكم الله الله ننهاكم عن الله ألا تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون لما تعظون قوما لله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. قال فقال الأيمنون معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. الحمد لله. قال وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم، فمضوا على الخطيئة. فقال الأيمنون يا أعداء الله قد فعلتم والله لتأتينكم الليلة في مدينتكم والله ما نرى أن تصبحوا حتى يعمكم الله. بسجد أو غضب. الحمد لله. قال حتى يعمكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا أضربوا عليهم، قال فلما أصبحوا أضربوا عليهم الباب ونادوا ضربوا عليهم الباب. أي نعم، فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب. أي نعم هكذا. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا، فوضعوا سلما، قال فوضعوا سلما فأعلوا بسور المدينة رجلا، فالتفت إليهم فقال يا عباد الله قرود والله تعاوى لها أدنى. قال ففتحوا أولئك عليهم فدخلوا عليهم، فعرفت القرود أنسابا من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابا من القرود، فجعلت القرود تأتي نسيبا من الإنس فتشم ثيابه وتبكي، فيقول ألم أنهاكم عن كذا وعن كذا، فتقول برؤوسها بلى، ألم أنهاكم عن كذا فتقول برؤوسها بلى. ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أليم وجيع. قال فأورى الذين نهوا نجوا ولا أورى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء فننكرها فلا نقول فيها شيئا. قال قلت إي جعلني الله فداك. قال فقلت قال قلت إي جعلني الله فداك قد كرهوا ما هم عليه وخالفهم. قالوا لم تعظون قوما لله مهلكهم. قال فأمر لي فكسيت بردين غليظين. يعني كأنه فرد عن ابن عباس في التفسير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال مسح الله على صلب آدم فأخرج من صلبه ما يكون من ذريته إلى يوم القيامة وأخذ ميثاقهم أنه ربهم فأعطوه ذلك فلا يسأل أحد كافرا ولا غيره من ربك. قال فلا تسأل أحدا هكذا في نسخة الرشد فلا تسأل أحدا كافرا ولا غيره من ربك إلا قال الله. قال وقال معمر وكان الحسن يقول مثل ذلك. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قال وسعت في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال هو أمية بن أبي الصلت. قال معمر وقال قتادة واختلفوا فيه يقول بعضهم بلعم ويقول بعضهم أمية بن أبي الصلت. قال بلعم أو بلعم طبعا في الرواية يعني إلى الضبطين ورد. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن العمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود في قوله تعالى أتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال هو بلعم أو بلعم بن أشهب ارحمك الله. قال في نسخة الرج هو بلعم ابن آبر هكذا وليس أشهب. قال في الحاشية هنا بلعم ابن آبر بضم الباء هكذا في النسخة. قال وذكر الواحدي هو بلعام ابن باعوراء هكذا. قال حدثنا عبد الرزاق قال الثوري وأخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هو أمية بن أبي الصلت. قال معمر عن الكلبي قال بينما أمية بن أبي الصلت راقد معه ابنتان له إذ فزعت إحداهما فصعت عليه فقال ما شأنك؟ قالت رأيت نسرين كشطا سقف البيت فنزل أحدهما إليك فشق بطنك والآخر واقف على ظهر البيت فناداه فقال أوعى أوعى قال وعى قال أزكى قال أبى. قال أمية ذلك خير أريد بأبيكما فلم يقبله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض قال مال إلى الدنيا ركن إليها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فذلك الكافر هو ضال إن وعظته أو لم تعظه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وذل الذين يلحدون في أسمائه يقول في آياته قال يشركون. قال حدثنا عبد الرزاق عن الآية وذروا أي نعم صحيح وذروا الذين يلحدون في أسمائه صحيح أكتلهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة في قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال هذه الأمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول في قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال كتب له لا تشرك بي شيئا من أهل السماء ولا من أهل الأرض فإن كل ذلك خلقي نعم فإن كل ذلك خلقي ولا تحلف باسمي كاذبا فإن من حلف باسمي كاذبا فإني لا أزكيه ووقر والديك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى ثقلت. قال ثقل علمها على أهل السماء وأهل الأرض أنهم لا يعلمون. قال عبد الرزاق عن معمر وقال الحسن إذا جاءت ثقلت على أهل السماء وأهل الأرض يقول كبرت عليهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى كأنك حفي عنها قال يقول كأنك عالم بها. قال عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة أو قال قتادة قالت قريش يا محمد إن بيننا وبينك قرابة فأسرر إلينا متى تقوم الساعة. قال فقال الله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها يقول كأنك حفي بهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي وقال قتادة فلما في قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا قال كان آدم لا يولد له ولد إلا مات فجاءه الشيطان فقال إن سرك أن يعيش ولدك هذا فسميه عبد الحارث ففعل قال فأشرك في الاسم ولم يشرك في العبادة. قال عبد الرزاق عن معمر وقال الحسن إنما عنا بها ذرية آدم من أشرك منهم بعدهم. هذا ضعيف ضعيف جدا. ليش ضعيف؟ يقصد شيخنا طاهر يقصد اللي قبله اللي كان فيه نسبة الشرك إلى آدم. جزا الله خير شيخنا طاهر سيدي طاهر. أما القول الثاني حق الحسن هو الذي أيده شيخ طاهر. طيب أنا اليوم سأخالفك أنت والشيخ طاهر حفظكم الله ورعاكم. الآن يا شيخ تتابع المفسرون على ذكر هذا كيف نقول ضعيف؟ يا هو الشيطان أيكبر من الشيطان والله يوحي إليه؟ أيوه هذا قول أيضا قول يعني جعلها كلها في آدم لأن الآية متصلة جعل له شركاء فيما آتاهما فكرة جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله أما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى إلى يعني بقية الكلام هذا دل على أن هذا لا يمكن مش هو آدم خالص هذا الذي فعل هذا والذي ربي يتحاكى عنه إنه فعل ذلك فهو يعني ربي ذكر ذلك وقال خلق منها زوجها يعني يتكلم على قضية إن كل رجل خلق الله لها أنثى من جنسه تغشى حصل الحمل فلما هذا في أهل الكفر فلما يقع ولد في أثناء الحمل يدعون الله يا الله يا الله اصلح لي يعني قال لي فلما يولد بدل ما يعني الابن هذا بدل ما يذبحوا عقيقة ولله سبحانه وتعالى إذا بهم يذهبون به إلى الأصنام أو يذبحون إلى الأصنام أو يعمدون إلى تسميته بعبد العزة ولا بعبد اللات ولا يعني هكذا فقال الله سبحانه وتعالى ما قال فيقصد الذكر والأنثى فقط لا غير يعني أي ذكر وأنثى بدليل الصياغة اللي بعده أي يشركون وما ذكر من التنديد بهم فهؤلاء مشركون إلا أن تقول أن آدم ينطبق على هذا الكلام فهذا أقولك والآن آدم لا يولد له ولد إلا مات جاءه الشيطان وقال إن شرط أن يعيش ولدك هذا فسميه عبد الحارث ففعل شوف ابحث عن هذا الأثر ما سيكون هذا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا هذا رواية الكلبي لكن في من قال ان جاء الشيطان الى حواء كم يعيش لش قال اذا اردت ان يعيش ولدك فسميه عبد الحارث فيعني فهكذا فالتناقض واختلاف القصة هل الشيطان جاء هل اللي سمت حواء وادم سكت لان مرتاح الواحد ما يقدر شي خالف مرتاح ولا ادم يعني ما اضطربوا لكن دلت الآية على ان في مشركين مش هو ادم وحواء والله اعلم الانبياء يخالفوا على نساءهم لكن احنا الذي نخاف منهم والذي جزا الله خير شيخنا نعم والله ثم ايضا ادم وقع منها عقل اكل من شجره فذكر الله هذا الامر ذكر الله في القران بقوه وذكر الله توبته منه لما قال اجتباهما رب فاذا كان هناك نبي ذكر في القران انه وقع منه ذنب لابد ان يذكر الله توبته فاين ذكرت توبه ادم من هذا الشرك الذي ذكر في هذه الايه فهذا يبعد ليس لهذا بعيد والله أعلم وبذلك قال أبو العباس التيمية وقال ابن العربي وقال تتابع الآن تقول المفسرون أما السلف فاختلفوا ذهو الحسن البصري قال ليس آدم حواء والخلف اللي هم مثلا اللي ألفوا التفاسير مثل ابن العربي مثل ما الفخر الرازي مثل اللي ذكرتها قبل قليل حتى أبو العباس ابن تيمية وابن القيم كلهم يذهبون إلى أنه ليس آدم حواء الذي أخطأ في ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب قال شرك الأسماء ذكره في كتاب التوحيد والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أورد في كتاب التوحيد أحاديث موضوعة أحيانا يا شيخ عزي أنا ما هذا الكلام الذي تقوله جيد لكن أنا استشكالي أنت قلت الآن الذي ذكرتهم هم المتأخرون أنا تتابع المتقدمون من السلف على ذكر هذا فأنا أريد هذا المخرج من هذا وإلا كلامك هذا جميل وجيد وموافق وكذا لكن تتابع السلف يعني من زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى عهد ابن جرير ومن في هذا الزمن جاء المتأخرون أنكروا هذه الرواية بل يعني ابن جرير كأنه ينقل أن هذا هو القول المعتبر هذا الإشكال الذي عندي أرجو أن يدرس هذا أيوه ممكن يبحث هذا يا شيخ أحمد أي نعم. طيب باقي خمسة آثر شيخنا نختم بها. تفضل. نعم أحسن الله إليك. نريد في هذا يعني اسمه بحث تمام يعني لأجل نخرج بفائدة. نعم الشيخ العزي إن شاء الله هو لها حفظ الله والإخوة الفضلاء كلهم حفظهم الله ورعاهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى خذي يا شيخ محمد أرجع للأثر اللي قبله بس مباشرة بس اللي قبله هذا عبد الرزاق عن معمر قال أيوة قال عبد الرزاق عن معمر وقال الحسن إنما عنا بها ذرية آدم من أشرك منهم بعدهم. قال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى خذ العفو قال خذ ما عفى لك من أخلاقهم وأمر بالعرف يقول بالمعروف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي قال إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. في نسخة الرشد إخوان الشياطين يمدهم الشيطان. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بالغدو والآصال قال الآصال العشي. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى في الغدو قال عبد الرزاق عن ابن عيينة قال سمعت صدقة يحدث عن السدي قال هذا من المفصول المفصل. قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما قال في شأن آدم وحواء ثم قال فتعالى الله عما يشركون عما يشرك المشركون فلم يعينهما أو فلم يعنيهما هكذا في طبعة الرشد فلم يعنيهما. هو هذا الكلام قد قرأناه كأنه يقول من الموصول المفصول مش من المفصول المفصل من الموصول المفصول. أي نعم كأنه هذا الذي صحيح من المفصول من الموصول المفصول كأنها يعني وصل الكلام في وجعل له يشركون وبقصة آدم على ذلك قالوا بذلك فجعلوا ما هناك وجعل له شركاء في شركان أو جعل له شركاء في ما أتاهما هذا كلام آدم فكعل مشركون أم يشركون من الخلق هذا مع إنه موصول به إلا أنه مفصول في المعنى أن الكلام هذا عن المشركين ما لهش علاقة بآدم وحواء هذا الذي قاله هذا في الحاشية. قال هكذا في الأصل والصواب أن يقال من الموصول المفصول أي الموصول لفظا المفصول معنى كذا في روح المعاني حكاية عن السدي. وقال في رواية في حاشية الرشد في رواية الطبري قال هذا من الموصول والمفصول. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن قال أخبرنا ابن عيينة عن أمي المرادي هكذا هنا قال عن أبي المرادي أو عن أبي المرادي في نسخة الرشد قال بلغنا أو بلغني أنه لما نزلت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما هذا قال لا أدري حتى أسأل العالم. قال فأتاه جبريل فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبه في قوله تعالى لولا جئت بيتا قال هلا تلقيتا من ربك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لولا جئت بيتا قال لولا يقول لولا جئت بها من نفسك. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم كم صليتم كم بقي فأنزل الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حتى يسمع حين يسمعون ذكر الجنة والنار فأنزل الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال عبد الرزاق عن التوريع عن مجاهد قال وجب الإنصات في اثنين في الصلاة ويوم الجمعة والإمام يخطب في نسخة الرشد في اثنتين. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوريع عن أبي هاشم عن مجاهد أنه قال هذا في الصلاة في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قال عبد الرزاق عن الثوري هنا مكتوب والثوري عن ليثن اي نعم عن الثوري عن ليثن عن مجاهد قال لا بأس اذا قرأ الرجل في غير صلاة ان يتكلم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد انه كره اذا مر الامام بآية خوف او آية رحمة ان يقول احد ممن خلفه شيئا. قال السكوت هنا كتب احمد وهذا خطأ أن يقول أحد ممن خلفه شيئا قال السكوت. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر الحسن في قوله تعالى لئن أتيتنا صالحا قال غلاما. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الحسن في قوله تعالى فمرت به قال استمرت به. وقال غيره فمرت به يقول تمارت به لا تدري أحبلا هي أم لا. قال عبد الرزاق عن ابن التيمية عن أبي عن حيان بن عمير عن عبيد بن عمير في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك قال يقول الله إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني عبدي وحده ذكرته وحدي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أحسن منهم وأكرم. يا شيخنا ممكن تعيد لنا الأثر 979 تقريبا نشوف. قال عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد قال وجب الإنصات في اثنين أو في اثنتين في الصلاة يوم ويوم الجمعة والإمام. لا لا لا عفوا عفوا اللي بعده اللي بعده اللي بعده واللي بعده اللي بعده اللي فيه أيوه أيوه الذي هو 980 981. قال عبد الرزاق والثوري هنا في نسخة الرشد عبد الرزاق عن الثوري عليت عن مجاهد أنه قال لا بأس إذا قرئ القرآن في غير الصلاة أن يتكلم. يعني أن يتكلم رجل آخر أيوه نعم أحسن الله إليكم. أن يتكلم هو نعم أو يتكلم رجل آخر شيخ طرأها أن يتكلم. طيب نقول أن تأيوه أن يتكلم أو يتكلم مثلا طرأ لك شيء وأنت تقرأ القرآن ووصلت إلى آية تكلم هو أصلا الآن القراءة لكن في أدنى صلاة لا يجوز. صحيح صحيح قرئ بس هو قال كان إذا قرئ القرآن قال لا بأس أن يتكلم أو أن يتكلم. يعني إذا قرئ القرآن أحد يقرأ جنبي مثلا قرآن أتى أحد يسألنا سؤال وأنا يعني وإن كان هذا يستمع عندي أتى أحد يسألنا واحد سؤال ممكن أتكلم معه وتجاوب أنا ما أمرش بالإنصات مثلا قراءة القرآن جنبي إذا كان ما فيها جفاء. أما إذا كان القارئ هو الإمام حق الصلاة وجب الإنصات حتى اللي داخل المسجد عاد هم التحقوا بالإمام ما ينبغي لهم شيء تهازفون في داخل المسجد والإمام يصلي يتكلمون يعني والإمام يصلي ينبغي لهم يتأدبوا خاصة في هذا وهذا هو ما تقصده الآية والله أعلم. أحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا حقيقة يا إخوة هذا الدرس من أمتع الدروس عندي والله جزاكم الله خير مشايخنا على الإفادات. نعم جميعا درس نافع جدا حفظك الله ورعاك شيخنا طاهر دائما أنت تجمعنا على الخير الله يحفظكم يا شيخ. الله خير الله يبارك فيك الله يفتح عليك شكرا أنت أنت فيك الخير الكثير. آمين آمين وإياكم الله يحفظكم ورعاكم. طيب جزاكم الله خير مشايخنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.